القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة شباشي، بداية دعينا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافقة؟ موافقة طبعا، أحسن حد يمثل الطرف الغائب. تفضلي. مساحة اختلاف كبيرة بين الكاتبة فريدة الشباشي وأحد السياسيين، لأنه تعامل مع الإخوان أعداء الوطن، وكانت صدمتي فيه كبيرة، وده بحسب تعبير حضرتك. أحيانا الاختلاف بيكون في قضية جوهرية مثل هذه القضية، لأنه التعامل مع الإخوان كان بالنسبة لي حاجة لا يمكن أقبلها، ده موضوع محسوم بالنسبة لي. مدام فريدة، اسمحي لي بمساحة اختلاف، هذا السياسي نفسه هو من كنت تؤيدينه سابقا، وكنت تتحدثين عنه بأنه واحد من أهم الناصريين في مصر. إن شاء الله يكون ابني، إن شاء الله يكون أبويا، إن شاء الله يكون أخويا، ده موضوع محسوم بالنسبة لي. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، مساحة اختلاف بيني وبين الأحزاب لأنني أراهم مثل الإخوان، تستغل التجمعات الجماهيرية لتحقيق مصالح حزبية، والأحزاب تاخد 0 من 10 لأنها بلا أرضية شعبية، وده بحسب تصريحات حضرتك. طبعا أي حزب أو أي شخص له وزن في الشارع، الشارع بينزل ويؤكد ده. بحسب تصريحات حضرتك قلتي كنت على مساحة اختلاف مع فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ولكن انقلب المشهد في 9 يونيو 67. عايزة أقول تجربتي أنا كمواطنة مصرية، أنا كنت بسمع إذاعة تل أبيب وإذاعة صوت أمريكا، وكان كأنهم نفس المذيع ونفس الهجوم ونفس الضراوة، ولذلك أنا نزلت مع الملايين اللي نزلت في نفس اللحظة عشان نقول له أنت اللي هتكمل المسيرة. وأنا دايما بقول إحنا نزلنا في 9 يونيو هزمنا الهزيمة، ولولا نزلنا في 9 يونيو لكن هيبقى في استنزاف ولا في عبور. ياريت كل الأجيال اللي جاية تعرف كده. الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي، من واقع كوني شاهد عيان لدي مساحة اختلاف كبيرة مع من يدعون أن مظاهرات رفض تنحي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 9 يونيو 67 كانت مفتعلة ومعد لها سابقا، وأؤكد أنها حقيقية بنسبة 100%. أنا بسأل هؤلاء الملايين اللي نزلت في رحيل عبد الناصر وكانت بتزرف بدل الدموع دم، واللي مسجلة حتى هذا اليوم أكبر جنازة في تاريخ البشرية، ده برضو كان مفتعلة؟ الكاتبة الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، مساحة اختلاف بين حضرتك وبين إذاعة مونتي كارلو بسبب رفضك لإجراء حديث مع أحد السياسيين، وتسبب ذلك في خروجك من الإذاعة. أنا لا أصافح تفاح. مساحة اختلاف أحدثها الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه في حياة الكاتبة الكبيرة فريدة الشباشي. سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي عمق في الإحساس بالعدالة وبتقديس العدالة والانبهار بها، وبالتالي أنا لبيت نداءه. الكاتبة الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفتي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيبة. أنا أيضا أشكرك وأتمنى لك نجاح باهر بإذن الله في مهنتك، كل سنة وأنت طيبة وكل المستمعين طيبين. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.